فيصير إيمانهم بذلك ذوقا لا خبرا محضا، مش مجرد خبر محض، لا ده في طلب للجنة وفرار من النار، لأنه كأنه يرى العذاب لأهل النار وكأنه يرى النعيم لأهل الجنة، فيجد ذوقا لهذا المعنى كأنه حاضر فيه. يقول لأنه نشأ عن تذكرهم بذكره سبحانه وتأملهم حقائقه وأسراره وما فيه من الهدى والبيان، فالتذكر سبب الذوق والله سبحانه وتعالى. وحقيقة يعني من تأمل كيف يذاق حلاوة الإيمان، كيف أصل العبد إلى أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فساجد أنه لا يمكن أن يحصل ذلك إلا بالذكر. ذكر الله عز وجل، ذكر أوامره ونواهيه، ذكر أسمائه وصفاته، ذكر الأخبار عمن سبق من الأمم وعمن سيأتي وما هي أحوالهم في المستقبل، فهذا الذي يجعل العبد يوقن بصحة هذا الدين وصحة التوحيد وصحة النبوة والرسالة وتزول عنه الشكوك، فعند ذلك لا يمكن أن يقدم على النصوص شيئا فيكون قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فعند ذلك يذوق طعم الإيمان. إذن هذا ذكر، هذا ليس بعيدا عما استدل به على منزلة الذوق، لأن الذوق إنما يحصل حال الذكر، إنما يذوق العبد طعم الإيمان حال مشاهدته للمعاني العظيمة، حال مشاهدة قلبه واستحضاره المعاني العظيمة التي في القرآن. فالقرآن هو سبيل ذوق حلاوة الإيمان لمن تدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله في درس الخميس غدا الخطبة في ليست في الخلفاء أبو خالد اسكندري. هو الانتخابات لسه ما خلصتش، وتعليق لسه ما ظهرتش، بس في بالتأكيد جولات إعادة تحتاج لمزيد من تدارك السلبيات، لأن الباب خطير. هناك من يعني هناك دعم أكيد أدى إلى ظهور كيانات سياسية جديدة، فلا بد أن يعني يعرف الإخوة دورهم، لأن في حقيقة في سلبيات كتيرة جدا حصلت أدت إلى يعني أن تكون النسبة يعني والحمد لله النسبة جيدة، خصوصا عندما نستوعب اللي هي اللي بنخبر بها، يعني ليست الأمور يقينية إلى الآن، لكن بالنسبة إلى عمر المشاركة السياسية وعمر الحزب، عمر الحزب 5-6 شهور فقط، وأول مرة الإخوة يخشوا انتخابات ويخشوا لجان ويتفرجوا على الحاجات العجيبة اللي بتحصل وبيمارسوها بفضل الله عز وجل، إلا ما عرفش يكون حد خد خبرة بقى من حاجات تانية، لكننا نمارسها بالصدق وعدم الخيانة ونرفض ذلك وما زلنا نرفض. يعني أخ مبارح بيسألني، وأظنكم تجدون هذه الفتوى على صوت السلف، بيسألني بيقول لي وأنا واقف واحد وهم بيملوا القاضي الأصوات، فرح جاي واحد ملها له غلط يقول له حزب كذا بس كانت هي لصالح مرشح غير إسلامي، فالأخ بطيبته وينبغي أن يكون طيبا لأن المؤمن هو الطيب، فننبه القاضي قال له لا حضرتك البتاع دي غلط، فواحد جنبه قال له يا عم المصلحة الإسلاميين، فبيسألني الأخ بيقول لي أنا كده غلطان ولا هو اللي غلطان، قلت له لا هو أنت اللي صح طبعا وهو اللي غلطان، لأن احنا عمرنا ما هنعمل بالغش، نكذب علشان ناخد صوت مش بتاعنا حتى ولو كان، احنا ما عندناش استعداد. ها؟ كان عليا ان يسكت ولو كان مش شاف قدامه واحد بيقول بيعمل حاجة غلط بيمليه صوت غير صحيح بيكذب واحد بيقول له كده واخد بالك، زي ما بعض الناس واخد بالك يجي يقول له مثلا علم عايز حزب نور طب علم على, على, على, على المكان ده وهو مش هو كده، ولا سأل الله العفو والعافية. وبعض الصناديق افسدت، لسه انا عارف ان الصناديق بعض الصناديق في بعض القرى 900 صوت لحزب النور وصوت واحد لغيرهم، فبعض الصناديق افسدت بان اتوضعت اوراق زياده عشان يطلع ان عدد المسجلين اقل من عدد الاوراق المفروزه. ها المهم ان هو خلاص باص بقى رفضت الصندوق اللي في بعض الصناديق رفضت فيها، والله اعلم مين اللي حطها، بس في ناس متعوده على ايه على ذلك، فاحنا الحمد لله ما عندناش خبره ولا عندنا نيه وهنظل على ذلك، وعمرنا ما هنقول للناس ان مصلحه الدين ان احنا نزور، عمرها ما هتيجي، واحنا راس مالنا هو الدين، فيوم ما نفقد الدين يبقى ايه يبقى مش هنحقق، اذا فقدنا راس المال هنفقد هنجيب ربح منين اذا كان راس المال باظ. فاحنا الموضوع ده ما حدش من الاخوه يفكر ان احنا ممكن نستعمله باي طريقه ابدا. فمع وجود كثير من يمارس ده، في ناس كثيره جدا استعملت وسائل يعني عمرنا ما هنستعملها. لا ابدا هنعرف باذن الله، لان الاسلام يعرف يتعامل مع كل الناس، كفر ومسلمين وفسق ومجرمين وكل طريق، لان احنا عايشين في الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض يعلم وجود ابرار وفجار، وامرنا ان احنا نتعامل بالدين مع كل حد. هيشوفوا ان شاء الله، احنا عندنا سياسه اخرى، هم عندهم سياسه بتاعه اللف والدوران والبتاع ده، واحنا عندنا سياسه شرعيه، فإحنا عندنا سياسة مش هنغيرها بإذن الله تبارك وتعالى. يوم ما نلاقي هنغيرها هنسيب الشرع، يبقى إحنا نسيبها أصلا باللي فيها، بس إحنا بنقول لا، هناك وسيلة أخرى جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام أن يساس الناس أن يأخذوا. مين اللي ساس الأمم؟ أحسن ما ساس الأمم مين؟ الأنبياء، مش كده؟ ساسوهم بإيه؟ كلمة ساسة يسوس يعني قاد، مش كده؟ يسوس الناس. فإحنا هل في سياسة وقعت عبر التاريخ بشرع الله؟ ولا ما حصلش؟ يبقى ليه يقولوا ما فيش فايدة إلا كده، مش هتعرفوا إلا كده؟ لا هنعرف إن شاء الله. والخلفاء الراشدين مش ساسوا الناس؟ كان عندهم سياسة ولا كانتش دولة؟ كانت دولة، وساسوهم بإيه؟ بالشرع كذلك. وبعد الخلافة الراشدة جت عهود، وعهود ملك طيب وملك صالح، ساسوا الناس بدين الله سبحانه وتعالى. فإحنا القضية دي مفروغ منها، ولذلك الإخوة اللي هيخشوا في هذا المجال لازم يتقوا الله سبحانه وتعالى، وعمرهم ما يفكرهم ان احنا نستعمل اساليب الاخرين ابدا، احنا ظل نستعمل باذن الله تبارك وتعالى الاساليب الشرعيه، وعمر ما طاعه ربنا تاتي بالشر ابدا، لابد ان تاتي طاعه الله بالخير، ومعصيه الله لا تاتي الا بالشر. ربنا هيامرنا بما يضرنا، ربنا هيامرنا بما يجعلنا نخسر، سوء ظن بالله، الشرع يخلينا نخسر، عمرها ما هتيجي وزي ما تيجي، واحنا مش مكلفين بنتائج، احنا مكلفين بايه؟ بعمل، نعمل. وربما يعني الانبياء اللي ما قبل لم يستجب لهم احد، دول نقصت منزلتهم عند الله؟ دول افضل منا كلنا، افضل من اللي بيحرك ملايين في طاعه الله. يعني لو في قائد مسلم بيحرك ملايين في طاعه الله، ولا خطيب بيحرك القلوب، ولا ونبي واحد، افضل من كل الاولياء. والنبي ده بعضهم، والنبي وليس معه ايه احد، النبي معه الرجل والرجلان، دعوته كلها اثمرت رجل واحد، دعوته اثمرت رجلين، دعوته اثمرت رهط من 3 ل10. تخيل عمر طويل في طاعه الله عز وجل والدعوه اللهم اثمرت، فاحنا علينا مش علينا النتائج، بس المهم ان احنا نصدق مع الله ونخلص لله عز وجل، ونتعامل يعني لنصره الدين في اي مكان نكون فيه. هو ده الواجب طبعا، ان احنا نقول ان في طريقه اخرى، السياسه بتاعتهم هم مش هي السياسه اللي هي دي السياسه بتاعت الغرب. والله نظام الغرب ده نظام فاسد فعلا، والله العظيم، يعني نظام يعني اولا ادركنا فعلا كيف ما ذكره العلماء، بس احنا يعني قلنا متحملين هذه المفسدة، مفسدة إن العامة يكون لهم قدرة على الاختيار. دي من ضمن العلماء ينصون أن العامة اللي بغششه ويخش الغلق ينسى ويعمل واحدة تانية، مع أنك بتغششه وربنا، ومع ذلك وهو ممكن يكونش عارف من الذي يختاره، مظلوم فعلا أنه وضع في غير موضعه. وهم لما يحبوا يستعملوا سلاح يقول لك ده شعب جاهل، ولما يكونوا عايزين يستعملوا صريحهم يقولوا الجماهير قالت. وإن كان بلا شك أن الناس محبة للخير، ولكن هو هي الحقيقة أن الطبيعة النظام الإسلامي في الحقيقة أن العامة يفوضون إيه؟ أهل العلم منهم، دي الحقيقة، وأهل العدل وأهل الثقة والأمانة، أن دي في الحقيقة هم دول اللي يقدروا يعرفهم إيه الصفات المطلوبة من مش الصفات المطلوبة، ويدور على المرشح. إذا كنا إحنا دوخنا عشان نعرف صفات إخواننا اللي هنرشحهم، وساعات نطلع بعد ما نختار نطلع إيه؟ غلطانين، عشان زنقة الوقت، يعني نبحث عن الشخص ونسأل عنه، يطلع واحد يقول لنا معلومة، واحد تاني يطلع لنا معلومة ضدها، واحد تاني يطلع لنا راجل نصاب، واحد يقول لك ده راجل عنده قهوة، ونعرف الحاجات دي أحيانا بعدين. فإذا كنا احنا على وضعنا نخطئ كثيرا، فما بال بالرجل الذي لا يدري شيئا. في ناس بتختار، قلت لكم بيختاروا على مجرد الاسم كده، عجبوا الاسم، الوسط مثلا، الحرية والعدالة، النور مثلا، يقول لك كل واحد يختار يقول لك عشان يبقى فيه حرية، عشان يبقى فيه عدالة. وممكن واحد تاني يختار أي حاجة عشان الثورة مستمرة، اختاروا ليه؟ قال لك عشان هي الثورة اللي خلتنا نستريح من إيه؟ من عايزينها تستمر. وهو ما يعرفش الناس دول مثلا اشتراكيين، يساريين، يمينيين، محدش عارف. فاحنا بنقول النظام الإسلامي أحسن نظام، ومع ذلك احنا تحملنا هذه المفسدة عشان ندفع مفسدة أعظم، عشان ما يجوش هم ياخدوا الجماهير ويقودوها إلى إيه؟ إلى يعني بعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن بلا شك يعني أن والله دروس كثيرة جدا مستفادة. أولا أن هذا الإقبال يدل على فشل كل المخططات، الإقبال الضخم جدا ده، أن محاولات تحويل البلد إلى فوضى، المخطط الأمريكي اللي من أيام كونزليزا رئيس، أن هي الفوضى الخلاقة، إن وهم دربوا أولاد من أولادنا على ذلك، ومعلن الكلام ده مش خافي دلوقتي، غرض دي حاجات ايه معلنة رسمي، خدوا دورات في صربيا وتشيكوسلوفاكيا على كيفية ايه احصار ثورات واسقاط الانظمة، واعتمادهم اساسا على الشعوب اللي بتطلع تجري ساعة ما حد يجريها، وعندنا طائفة بتستجيب لذلك، وحتى طائفة من الاسلاميين اول ما حد يجريهم يطلعوا ايه، يطلعوا زي ما قلت لكم امبارح قصة ولا اول امبارح مش عارف، ياخدوا واحد يطلعوا يجروا، بعد شويه يجروا واحد يقول لك خد رصاصه في ظهره وخد رصاصه في ظهره، ويخشوا ويعملوا التمثيليه دي مره تانية، وياخدوا مجموعه ويودوها حته تانية، والدنيا تولع، ويكون فيهم ناس هنا وناس هنا، ناس تهيج من هنا وناس تهيج من هنا، عشان الناس تهيج وتطلع. وسبحان الله، مخططات عجيبه، بس بفضل الله سبحانه وتعالى عامه الناس يريدون الخير ويحرصون عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. وفعلا ان هم قبل كده بقالنا كام سنة الانتخابات بيبقى فيها 2000 صوت من تقريبا 60,000 و70,000 صوت وأكثر من ذلك، يعني على الأقل هذه المرة على الأقل 30 ضعف بدون مبالغة، والأموات مش موجودين ونحو ذلك. وهم النظام الغربي اللي عمره ما وفى كان داعم لكل هذه الأنظمة، وإلا فمين حليف الولايات المتحدة في المنطقة عبر 30 سنة؟ حسني مبارك، مش كده؟ معروف تماما أن حسني مبارك هو حليف رئيسي للولايات المتحدة، وداعمين له على الدوام، ودول أخرى معروفة أنها في المنطقة حليفة للولايات المتحدة، وهم دول بيقولوا ديمقراطية، والله ما عندهم ديمقراطية ولا حاجة، ومحاولات مستميتة لمنع الانتخابات أن تتم، ومع ذلك يعني فعلا والله لا بيقولوا حقوق إنسان وهم أول من ينتهك حقوق الإنسان، يقولوا ديمقراطية وهم أول من ينتهك ديمقراطية، يقولوا ليبرالية حتى والله ما بيحترم الحرية، وإلا فما كانش صورة النقاب تتعمل فيها كده في فرنسا وفي معظم دول أوروبا. ليه؟ مش حرية، عايزة تلبس يا سيدي، هي حرة مش عايزة تقلع. انتوا عمالين تأكدوا على حرية البنت التي تتعرى تماما وتصور نفسها عريانة، وتتكلموا عن ان هي دي الليبرالية، ومناصرين لها من كل حتة، ومش عايزين تعترف بحرية انها تتنقب، وحرية انها تستتر وتقول ده ظلم لها. فهم والله ما لا, لا مبدأ لهم. حضارة عجيبة دي يعني. ولا بد, لكن لابد ان يفقهوا ويفهموا ان مهما كان الاعلام رسالة خطيرة للاعلام. الاعلام محاولات مستمرة ليل ونهار. حاولوها في الدستور او سبحان الله. فعلا والله الاعلام في سلاح خطير, بس زي سحر السحرة. هو سحر في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ان من البيان لسحرة, بس ان الله ما جئتم به السحر ان الله سيبطله, ان الله لا يصلح عمل المفسدين, ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولذلك اذا تمسكنا بكلمات الله هو ده اللي ربنا يحق به الحق, مش ولو رضي المجرمون. والله ما حيرضوا, والله العظيم ما حيرضوا, ولكن ولو كره المجرمون. فالقضية ان احنا نتمسك بكلمات الله, وتكون معنا كلمات الله القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام, ان هو ده الوحي المنزل, ونكلم الناس به, وما نتركش قال الله وقال الرسول ابدا صلى الله عليه وسلم. ابدا والله ما مشكله. اهل صفات بيقول اليه اهل اختيار اهل الحل والعقد في النظام الاسلامي. انا هقول لحضرتك الامر ده بيتحدد فيه صفات الاول, ويتقدم او يزكى من قبل غيره من يكون في هذه الصفات. صفات معينه يبحث عنها, الاسلام, العداله, العلم. ها الناس يزكوا بعضهم, الناس يزكوا بعضهم. زي بالضبط كده ما ارغمنا اخوك على ان هو يخش غصب عنه. عبد المنعم كان بيعيط لما قلنا له خش, واحنا ارغمناه على ذلك. هو ده الصح. ما يجيش يقول لي خلاف ناس تانية تيجي تقول انا عايز اترشح وادفع لكم كذا عشان اترشح ونحو ذلك. واحد تاني يبقى مكروه كنا هنضربوه. ما فيش فايده, مش راضي, ولغايه لان انت بتمنى لان هو ما ي... فانا بقول لك مثال ده ان الناس يرشحها غيرها. ابو بكر الصديق قال له قد رضيت لكم احد هذين الرجلين. النظام الاسلامي في ان غيره يزكي, غيره يقول لا انا اعرفه وهو اهل لذلك. المهم بقى هو احنا يعني نستطيع اكثر من ذلك لو احنا بذلنا جهد اكثر من ذلك. ده كتير لسه جايه بقى ان شاء الله هنقول. بس النساء طبعا دي حاجه نقطه مهمه, اخطر حاجه احنا مقلله النسبه بتاعتنا النساء. عشان كل واحد سايب نساء في البيت ما نزلوش. جهاد بتقول له ان انت ما نزلتوش نسائكم. اقول لهم انا والله مراتي لو حد عايز يشوف صباح هيجي يشوفه. طبعا يعني لازم الاخوات فعلا يقرأوا. وبعدين يقول لك لا اصل دي لا غير شرعيه علشان صوت الرجل بصوت امراتين. لا القضيه مش من هذا الباب, القضيه من باب نصره الدين, وانها كل واحد يقول رايه حتى يقول الحق الذي يراه نصيحه للامه. بيطلب منك نصح للامه, تزكيه افراد معينه يتحدثوا باسمها. فهذا الامر يعني لو قلنا هو ولايه فلك يعني ان الشعب له ولايه وهو اللي يختار, لكان هذا الامر من باب الضرورات تبيح المحظورات. ولو قلنا هو تزكيه وان الامه بتزكي افرادها, فانت مامور انك تزكي من تعرف ايه صدقه وامانته, وروح زكيه. وهي المراه التي قالت يا ابت استاجره ان خير ما استاجرت القبر منك ايه, كانت بتزكيه عند من له ان يختار. بلا شك ان فيها قدر من ذلك الامر, وان كان القدر الاظهر ان طالما الصوت مؤثر فهو نوع من الولاية للعامة. لكن بنقول ان ولاية العامة افضل من ولاية الزنادقة. لما اجي اختار ما بين, انا مخير ما بين حاجتين, ما بين ولاية زنديق منافق عدو للإسلام يريد هدم الدين, وبين ولاية العامة الطيبين المحبين للإسلام. يبقى اختار انهي واحدة؟ العامة طبعا بلا شك, والنساء الطيبات الصالحات والذين يصدقون ولا يزورون. غفر الله لنا ولا. خلاص النتائج اللي انا مش عارفها لسه على وجه الجذب, بس هي نسب جيده جدا. ها شرق اسكندريه اقل من النصف بيسير, وغرب اسكندريه فوق النصف. ان شاء الله المجموع في ال من اعجب ما سمعت الناس تقول لهم لا تختاروا اهل العلم, اختاروا اهل السياسه. انهي سياسه؟ هو كان في حد بيمارس سياسه؟ ده كان بيمارسوا مسرحيات، بيمارسوا تمثيليه، بيمارسوا تزوير. اللي عنده خبره بالتزوير يتقدم. والمهم ان هو اللي بيخش بيتعاص ويطلع طول عمره بيعرف ما يعرفش الا التزوير ويدور على وسائل التزوير. فهذا الذي نختاره. وبعدين انا عايز اعرف السياسه زي ما قلنا قبل كده اليات، قصدي السياسه مواقف ومشاركه. المشاركه كانت كما تعلمون تمثيليه ومسرحيه، اولها تزوير واخرها موافقه سروريه. موافقه ولا كانت ايه؟ ولا كان حد له مشاركه؟ والا لو كانت في مشاركه حقيقيه ما كنتش لقيته شتان بين انتخابات السنه اللي فاتت، اصلا مش 2010 وانتخابات دي، في فرق ولا مفيش؟ كل الناس مدركه ان في فرق. ليه؟ لان الناس كانت عارفه ان الموضوع تزوير مفيش شيء. فتقول لي انت بتفتخر عليا بايه؟ وتقول لي بعد كده اختار اهل السياسه، ما تختارش اهل الدين، اهل العلم. طب ما هيظبطوا الامر ازاي لما الجهله هم اللي يتقدموا، واللي هيحطوا الدستور يبقوا جهله ولا يعرفون شيئا ولا يعرفون الشريعه، هيعملوا ايه؟ ويبقى هم اللي هيقودوا مسار الامه عبر اجيال قادمه ربما 200 300 سنه قدام، الله اعلم بها لو استقرت الاحوال، ولا يكونوا هم سبب لمزيد من الفتن والانقلابات والثورات اذا لم يضعوا دستورا صحيحا ولا طريقا صحيحا. انا بسال المواقف. الاخوه ما كان لهم قضيه من القضايا الا ولهم فيها موقف، وبفضل الله عز وجل موقف مبني على الشرع والعلم، عشان كده مواقفهم كانت مواقف صحيحه بفضل الله سياسيا وليست فقط شرعيا. والا اخبروني الثوره الايرانيه احنا خدنا موقفنا منها سنه 79 يوم ما قامت الثوره دي خدنا موقفها منها بناء على ايه؟ على الشرع، بناء على العقيده، عقيده اهل السنه والجماعه. أخبرونا من الخطر الحقيقي على معظم المجتمعات والدول العربية النهاردة. إيران، عايز أقول لكم الشيعة من أخطر ما يهدد المجتمعات، والموقف المتميع هو السبب في محاولات إدخالها إلى عامة البلاد وتعمل قلاقل وفتن، فعلا حروب أهلية. عدد الذين قتلوا من الشيعة في العراق مماثل لعدد من قتلهم الأمريكان، وساموا المسلمين سوء العذاب، اللي بيعذبوا الناس اشد من تعذيب الامريكان، اشد من ابو غريب، لغايه ما درجه ان الناس دلوقتي بقت كانت تقول ابو غريب ارحم من الايه، الامريكان ارحم من الرافضه. لما يلاقوا كمين ولا حاجه يقولوا ده ايه، دول الرافضه كتائب صدر ولا كتائب بدر ولا فيلق بدر، ولا الامريكان والامريكان يقولوا الحمد لله. في العراق وبرك القلاقل الموجوده في اليمن بتاعت الحوثيين، القلاقل الموجودة في البحرين وفي الكويت لدرجة الناس تخاف، وفي السعودية، وفتن دائما، خطر كبير جدا، وفساد في أفريقيا وفي آسيا وفي دول يعني المستقلة عن الاتحاد السوفيتي دي، بلايا ومحن. وموقف الإخوة كان هو خير موقف، موقف الإخوة والدعوة من قضية حرب الخليج وحرب ورفضنا الألبات لوجود قوات أجنبية على أرض الإسلام. النهاردة قوات الأجنبية دي مش خطر عظيم جدا على أهل الإسلام، مش هي اللي انطلقت تضرب أفغانستان وتضرب العراق وتحتلها، مش دي كمواقف سياسية؟ موقفنا من اتفاق غزة أريحة اللي استفقوله وقالوا هنشأ دولة فلسطينية بقالنا 15 سنة تقريبا، كانت 92 كان مش كده 19 سنة، ولا نالوا إلا الحسرة، ما نالوا إلا الحسرة. السياسه الداخليه موضوع التوريث، رفضنا قضيه التوريث رغم ان هناك من قال السياسه اللي بيقولوا عليهم السياسه الاخوه عاوزه ترشحهم كانوا مرحبين، كانوا عندهمش مانع من التوريث، واحنا كنا بنقول لا، اذا حكم اساسا لا نعترف بشرعيته. موقف الاخوه اصلا من شرعيه نظام مبارك تحملناه قد ايه، احنا تحملنا ان احنا نقول لا ليس ولي امر شرعي، في حين تكلم من تكلم في انه ولي امر شرعي. الحمد لله، ما احنا كنا قضية الخروج نفسها وقضية الموقف من الشرطة والجيش والتكفير، ودي مسائل سياسية زي ما كانت مسائل شرعية، لان انت اتخذت موقف سياسي ان انت تقول غلط ان هو يروح يفجر مركز شرطة، غلط ان هو يروح يقتل ضباط وعساكر، وده مش ده ونخطأ ونحارب هذا الفكر اللي هو موجود لغاية النهاردة. للعلم يعني انا قريت من الحاجات اللي في التحرير لقيت من ضمنها هذه الافكار العجيبة، لسه في ناس موجودة ولقت الفرصة في الهيصة فنزلت ميدان التحرير، وهي ولاش دعوة بهؤلاء، بالعكس بيكفروا اللي قاعدين جنبهم. فما هذه مواقف سياسية مش مواقف شرعية فقط، لأنها ساسة القطاع الكبير من الشباب والشيوخ والرجال والنساء في اتجاه معين، وقالت لهم ما تعملوش كده واعملوا كده. فمثل هذا ترونها ان احنا كنا غايبين عن السياسة؟ فكفاية بقى. أكبر حاجة من السياسة بالنسبة للموقف.